أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدينا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أختاه، هل تحبين أن تكوني ربانية؟ هل تحبين أن تفوزي برضا رب البرية؟ هل تحبين أن تكوني من صفوة عباد الله تعالى وقليل ما هم؟ هل تحبين أن تتصفي بصفات الأنبياء والمرسلين؟ هل تحبين أن تكوني من عباد الرحمن المكرمين؟ هل تريدين أن تكوني قوية الإيمان محبوبة للرحمن؟ هل تفتقدين في حياتك راحة البال والشعور بالطمأنينة؟ هل تريدين أن تتخلصي من التوتر المستمر والقلق الدائم والانفعال الشديد؟ إذا كانت الإجابة طبعا بالتأكيد، فاستمعي معي لهذا الدرس بآذان صاغية، وأعيريني قلبك وعقلك، وكوني على استعداد للتخلق بهذا الخلق الكريم. من منكن لا تشتكي من مشاكل النرفزة والعصبية والتوتر والقلق في ظل هذا الوضع المضطرب؟ كم تسمعين عن بيوت خربت بسبب الغضب؟ كم من امرأة طلقت بسبب العصبية؟ كشفت دراسة أمريكية حديثة أن أكثر من 90% من الرجال يعترفون بأن المرأة الطيبة وضعيفة الشخصية هي التي تعطي بلا مقابل عند أول كلمة حب، بينما المرأة العصبية على خلاف ذلك، وأن الكثير من الرجال يفضلون العمل مع هذه المرأة العصبية لكن يرفضون الارتباط بها وأن تكون شريكة حياتهم. وأكد العديد من الأخصائيين الاجتماعيين أن الزوجة العصبية تواجه حالة الانفصال وعدم ترابط في العلاقات الأسرية تبعاً لحالة العنف التي تتسم بها. وربما يكون هذا الشأن له آثاره الخطيرة على أولادها، فهي تفرغ عصبيتها بالضرب أو قلة الرعاية أو بدوام التوتر الذي يكون له أثره السيء البالغ على هؤلاء الأطفال. كم من أمراض يصاب بها الناس بسبب الغضب والعصبية؟ هل تعلمين أن النساء اللاتي يشعرن دائما بالغضب عرضة أكثر من غيرهن للإصابة بأمراض القلوب العصية؟ تصاب بانسداد في شرايين القلب، وربما يحدث لها مضاعفات شديدة، تصاب ارتفاع معدل الكوليسترول في الدم، وتبقى عرضة أن تقع فريسة لمرض السكر والضغط وهذه القائمة الخطيرة. الغضب مشكلته مشكلة كبيرة جدا، وعشان كده محتاجين أن نتعلم اليوم خلق الحلم، وبالتالي محتاجين نعرج على المفهوم، يعني ايه غضب ويعني ايه حلم. الغضب معناه في اللغة الشدة، والعلماء لما عرفوه عرفه الجرجاني في التعريفات بأنه تغير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفي للصدر، إرادة الانتقام، الانتصار للنفس، في غيظ، في شيء متوهج داخل البني أدم، الغضوبة والعصبية عايزة تنفس عن ذلك. أما الحلم فمعناه الأناة والتعقل، وهو خلاف هذه العصبية، خلاف الطيش. الحلم كما يعرفه الراغب الأصفهاني هو ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب. وابن حبان في كتابه روضة العقلاء يقول إن الحلم يشتمل على ثلاث حاجات: معرفة وصبر وأناة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه هذا في الناس، قال للأشج عبد قيس، قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة. لو خدنا بالنا من خطورة موضوع الغضب ومدى تأثيره السيء علينا، نبتدي ناخد وصفة الطريق إلى التخلق بخلق الحلم. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وقال حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس بشيء فليلتصق بالأرض. يبقى يحاول يغير من هيئته، إذا كان واقفا فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع، يغير من هيئته، لأن الغضب جمرة ينفخ فيها الشيطان. روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وطالما الشيطان خلق من نار، عشان كده الغضب يشترك في هذا المعنى، أنه من الشيطان وأنه نار في صدر هذا الإنسان أو تلك المرأة الغضوبة أو العصبية. الغضب بعضه غريزي وبعضه كسبي. الواحدة اللي بتقول طب أنا أعمل إيه في نفسي، أنا كده حامية شوية، أنا نرفز شوية، عصبية شوية، أنا طلعت في بيت والدتي كده أو والدي كده فأنا طلعت كده. والعلماء، علماء النفس، بيقولوا إن الشخصية القيادية، الشخصية اللي ربنا فطرها على إنها عندها قوة شوية، هذه الشخصية تبتلى بهذا المرض، فتلاقيها حامية شويتين ثلاثة، وتلاقيها صوتها يعلى شوية، هي نفسها تيجي تقولك أعمل إيه؟ أنا والله العظيم صوتي كده، أنا مش بحاول إن أنا أمثل ولا إن أنا عايش دور راجل يعني، والله أنا كده، حالي كده، أعمل إيه في نفسي؟ فبالتالي أيوة، في جانب من هذا بيبقى فطري، جانب من العصبية دي وجانب من النرفزة دي بيبقى فطري، وحنتكلم وحنقول إيه الاعتدال في المسألة دي من الناحية الشرعية. لكن في جانب منه كسبي. يعني إيه كسبي؟ يعني هي اتحطت في ظروف بقت امرأة ورجل في نفس الوقت، زوجها غايب عن البيت طول الوقت، بيسافر على طول، فهي بتربي في الأولاد، فطول الوقت قايمة بالدورين معا، فتبص تلاقيها اتحولت إلى امرأة ورجل، فلازم بقى تبتدي تعلي صوتها، ولازم تبتدي تتنرفز، ولازم ولازم حدث لها توتر وظروف خاصة بتخليها كده. المرأة أصلا في طبيعتها في أوقات الأعذار الشهرية وغيرها بتبقى عرضة لهذا الأمر، إنها برضو تتعصب وتغضب فإذا في أشياء ممكن تعرض لها تسبب لها هذه الحالة من النرفزة والعصبية والغضب والتوتر وما شابه. برضو موضوع الغيرة، إن المرأة بطبيعتها مخلوق يميل إلى العاطفة أكثر من الجانب العقلي، وبالتالي مسألة الغيرة عندها بتبقى متوهجة أكثر. الرجال يغارون والنساء يغارن، لكن برضو مسألة إن حد يمس الجانب العاطفي عندها أو لا يشعرها بالأمان، على طول النرفزة تبتدي تبقى موجودة والغيرة. وهنشوف الكلام ده تفصيلا في مسألة أسباب الغضب وكيفية معالجة هذا الباب. فطبيعة الغضب وخطره إنه من الشيطان، إنه جانب منه غريزي وجانب منه كسبي. من مشاكل الغضب كذلك إنه في حالة استثارته وشدته يستولي على النفس لغاية ما يقود النفس. شوف القرآن يتكلم ويقول إيه عن سيدنا موسى: ولما سكت عن موسى الغضب. مين اللي سكت، موسى ولا الغضب؟ الغضب. يبقى مين الفاعل؟ الغضب. يعني مين اللي بيتكلم؟ المفروض سيدنا موسى اللي بيتكلم، صح؟ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. فمين اللي بيتكلم ساعة الغضب؟ الغضب، مش البني آدم. عشان كده هيحللنا مشاكل كتير لو الرجل متفهم كده أو المرأة متفهمة كده. هو غضبان، غضب، غار عليها شوية، غضب من موقف معين، فهي على طول بتبرمج في دماغها الآية على طول: ولما سكت عن موسى الغضب. ده مش جزها دلوقتي، ده الغضبان، وهو عليه انه يتعامل كده. دي مش زوجته، حبيبته، قرة عينه دلوقتي، لا، هي دلوقتي مين اللي بيتكلم؟ الغضب. الغضب يستولي على الإنسان. عشان كده الشرع جاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود وحسنه الألباني: من كظم غيظا. ما جاش الشرع يقول من منع الغضب، إنما استخدم لفظ كظم الغيظ. اللهم اخزيك يا شيطان. يعني الغيظ متأجج وهو قاعد بيحبس الغضب ده، بيحبس الغيظ ده. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور العين شاء. من مشاكل الغضب إن الغضب مرتبط بالكبر. ولو قلنا ان الشخصيه القياديه بتبتلى بايه، بتبتلى بالحاجتين دول اساسا، الاثنين مرتبطين ببعض جدا، الغضب والعصبيه مع الكبر. والمصيبه هنا ان الكبر ذره منه تحرم عليك الجنه، ذره يعني حاجه انت مش واخده بالك منها خالص، بس بقى ايه الحته بتاعت القوه دي اللي في الشخصيه، وبعدين تبتدي تتكبر انها تبقى تنصاع للحق مثلا، ويستبد بها الغضب. ومن هنا دايما الخلافات الزوجية بالذات بيبان فيها جدا المعنى ده، لما تيجي تنصحها وتقول لها ده النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في حق الزوج على زوجته الكلام مهم قوي، وانت لازم تاخدي بالك منه، لازم تنكسري لله عز وجل: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لما النبي صلى الله عليه وسلم تسأله المرأة عن حق الزوج على زوجته يقول: لو أن به قرحة فلحستها ما وفت حقه. ده موضوع في غاية الخطورة، انت لازم تاخدي بالك وتنكسري لله عز وجل. بيبتدي الكبر بقى. وانا مرت عليا يعني عشرات ويمكن مئات الحالات بالشكل ده في المشاكل الزوجية اللي بتجيلنا عن طريق الهاتف او البريد او غيرها، ودايما تنصحها وتقول لها انكسري لله، ما تبقيش عون الشيطان عليه. ليه؟ اشمعنى انا اللي ابتدي؟ هو اللي يبتدي. اقول لها النبي صلى الله عليه وسلم قال: التي اذا ظلمت هي اللي اتظلمت. قالت: هذه يدي أضعها في يدك، لا أرى غمضا حتى ترضى، عديها. وستي لو عايزة تعديه بعد ما الدنيا تكون هديت كلميه، وبرضو أنا زعلانة منك بقى، تيجي في وقت الصفا، لكن ما تخليش في وقت الشيطان قاعد بيولع نار تروحي أنت تزيدي النار توهجا. لكن دايما تقول لا انتوا بتيجوا علينا احنا، ما هو الشرع بيراعي معاني معينه لازم انت تاخدي بالك منها. المهم دايما حته الكبر تطلع رخر، هو الناحيه الثانيه الرجل بطبيعته عنده عزه نفس، تنقلب في المشاكل الى كبر، هو بيتكبر وهي بتتكبر، البيت بيخرب. ف فعشان كده خدوا بالكم جدا من خطورة النرفزة والعصبية وارتباطها بالداء الخطير ده، داء الكبر. طيب العلماء قسموا، خدوا بالكم بقى عشان نتكلم كلام وسطي وكلام علمي في موضوع تحليل مسألة الغضب عشان نعرف نوصل ازاي للحل. العلماء قسموا الغضب الى 3 أنواع: غضب محمود، وغضب مذموم، وغضب مباح. خدي بالك علشان تبقي عارفة ضوابط الموضوع. غضب محمود، الضابط لهذا الغضب المحمود إنه مش متعلق بحظ النفس وإنما بحق الرب. بصي خلاصة الرسالة لربنا سبحانه وتعالى جعلها في بني الإنسان في هذه الحياة تتلخص في كلمة واحدة: حق الرب وحظ النفس. مين اللي بيغلب، حق الرب ولا حظ النفس؟ حق الرب أن نعبده لا نشرك به شيئا، التوحيد، العبادة له سبحانه وتعالى، الإخلاص له سبحانه وتعالى. والناحية الثانية حظ النفس، شهواتك، عايزة، بتحلمي بكذا وكذا وكذا، حظوظ النفس. مين اللي بيغلب؟ فأنا لما بغضب بغضب لنفسي أنا، يقول لي كذا ليه؟ هو حسبني هفية ولا إيه؟ مثلا ده اسمه إيه ده بقى؟ حظ النفس أنا. إنما لما بغضب بغضب لله. وهنشوف في أمثلة حلم النبي صلى الله عليه وسلم وحلم الصحابة، شوفوا المواقف قد إيه لو جيناها وحسبناها بالموازين دي، لا ده الفلان الفلان اللي يتصرف التصرف ده قدام النبي صلى الله عليه وسلم تتقطع رقبته، لكن لا يرى نفسه، مش شايف نفسه خالص. وهكذا دأب السلف الصالح. المهم الضابط بتاع الموضوع إيه؟ الغضب المحمود هو ما كان لله، فعندما تنتهك محارم الله كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف غضبه إلا في ذلك. روى مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قال: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده. عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما مد إيديه على زوجته، عمر ما مد إيديه على أنس خادمه، عمر ما مد إيديه على أحد، قط ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله لما يقاتل الكفار، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه. واحد صنع أي موقف سيء مع النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما كان ينتقم منه، لدرجة إن اليهودية التي دست السم في الشاة النبي صلى الله عليه وسلم حلم عنها ولم يأمر بقتلها، وحقه وحقه بقى، ده ايه ده موضوع في غاية الخطورة، ده النبي صلى الله عليه وسلم وقائد الأمة والوقت ده هو زعيمها ووو دي تبقى ايه بقى، فلابد انها تطير فيها رقاب. حلم عنها ولم يأمر بقتلها ولا صنع شيئا مع اليهود، حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءته الحمى في آخر عمره بأبي هو وأمي ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لأم عائشة: إني لأجد أثرها، يعني حاسس أنه من ساعة ما هي حطت لي السم في الشاه ما زال أثر هذا عندي. ولذلك نحن نرى أن اليهود قتلت الأنبياء قتلوا نبينا، إنه كانوا سببا في وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم. الشاهد ما انتقم منهم، لكن إذا انتهك شيء من محارم الله ينتقم لله عز وجل. هتلاقوا أمثلة كتير بقى في غضب النبي صلى الله عليه وسلم عند انتهاك شيء من ذلك. يدخل على الصحابة كما روى ابن ماجه وقال الشيخ الألباني حسن صحيح، فيلاقيهم قاعدين بيجادلوا في موضوع القدر، موضوع الإيمان بالقضاء والقدر، ويا ترى الأمر مكتوب إيه في اللوح المحفوظ، قاعدين بقى بيتكلموا في مسائل القدر. فقالوا: فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان. وش النبي صلى الله عليه وسلم بقى متوهج زي كده إيه حبات الرمان من الغضب، ويقول: بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم. لما يبص يلاقي صحابي أنصاري وصحابي مهاجري وده يقول يا للأنصار والتاني يقول يا للمهاجرين فيخرج مغضبا أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم دعوها فإنها منتنة. لما السيدة عائشة تعمل حاجة يعني بتزوق البيت فيدوبك تجيب بس صورة كده وصورة كان عليها يعني رسمة حصانه وحطها يعني من باب شياكة البيت يعني وتعلقها حاجة بسيطة ده هو أصلا بيت النبي صلى الله عليه وسلم حجرة بسيطة جدا فكأنها يعني بتجمل البيت. فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله ولا يدخل البيت إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة حتى تنزع أمنا عائشة ذلك ثم تصنعها وسادة يبقى مفيش مشكلة تبقى سجادة ممكن يبقى الحاك مع وجود عليه حاجة زي كده مخدة موجود عليها حاجة ممتهنة إنما توضع بشكل إنه يبقى زينة ووا لا يجوز لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل البيت عشان بس فيه صورة فيها من ذوات الأرواح عشان كان عليها حصان مرسوم فما دخل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أول نوع هو إيه؟ الغضب المحمود. الغضب المذموم عرفنا بقى اللي هو إيه؟ الانتقام للنفس الانتصار للنفس. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم حديث البخاري قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. لما سأله الرجل الوصية الجامعة قال لا تغضب أي لا تغضب لنفسك. طيب إيه بقى الغضب المباح؟ يعني عرفنا المذموم اللي هيبقى حرام ما ينفعش وعرفنا المحمود اللي هو بالعكس مطلوب جدا إن أغير لله وإن أغضب لله. إيه الغضب المباح؟ قالوا الغضب في غير معصية الله. يعني وعشان كده بقول لكم دينا في منتهى التوسط الاعتدال. ما هو البني أدمين هيغضبوا وحيجي عليهم لحظات هيبقى برضو يخرجوا شوية عن الاعتدال في هذا الجانب. قالوا طالما هذا الغضب لا يترتب عليه شيء من هذا الانتصار للنفس الانتقام الغيظ الحقد المشاكل بقى العدد بيعملها الغضب هذا الغضب ليس حراما ولا مذموما. بس الشرط ايه بقى؟ انه ما يخرجش عن هذا الى الحالة المذمومة. طيب عندنا شاهد وشاهد في مين بقى؟ في شأن امنا زينب. زينب بنت جحش زينب رقم 2 في ترتيب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المكانة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول وهي التي تساميني. الشاهد تقول إيه بقى هي عائشة رضي الله عنها؟ قالت ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتتقرب به إلى الله تعالى ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. يعني برضو بتتعصب هي شوية بس صراحة سريعة الغضب سريعة الغضب تسرع منها الفيئة تحتد شوية بس تلاقيها على طول قلبها طيب وكأن شيئا لم يكن. طب تسرع منها الفيئة دي بقى ايه؟ هو ده الغضب المباح لأنه ما يبقاش فيه أي مخالفة. الشاهد يبقى عندي ثلاث أنواع في الغضب: غضب محمود، غضب مذموم، غضب مباح. قالوا العلماء وعلى ذلك فدرجات الغضب 3: تفريط وإفراط واعتدال. تفريط أن يفقد قوة الغضب. إيه البرود ده؟ ده جبل ثلج. كان الإمام الشافعي يقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار. ما هو مش حل بقى. من استغضب فلم يغضب ما فيش غيرة ما فيش أي شيء هو اللي هو إيه يفقد قوة الغضب بارد بامتياز. يعني الحالة الثانية الإفراط وده لما غضبها يستحكم عليها ويسيطر عليها تماما لغاية ما يقعها في المخالفة. طيب والاعتدال، في غضب بس في عارف ودين، دينها يبتدي يزبط عندها. استغفر الله استغفر الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. تقوم تتوضا وخلاص عشان حالة الغضب اشتغلت، هي فاهمة ديانتها هي اللي بتزبطها وعقلها. يعني طب وبعدين يعني، وانا عايز اعجل لكم بالمعنى ده وحيجلنا قد ايه كان سيدنا معاوية بالذات من احلم الناس. فكان يعمل ايه في الموضوع ده؟ سهل قوي، كان يقول حاجة بسيطة، كان امير المؤمنين وبالتالي ليه ان هو يؤمر وينهى. قالوا له انت ليه ضرب بك المثل في الحلم؟ قال اصلا انا بصيت لقيت الناس نوعين ملهمش تهمس بالنسبة لي، واحد بقدر عليه وواحد ما بقدرش عليه، اللي انا بقدر عليه العقوبة تكفيه، انا اقعد يعني يجي لي ضغط وسكر ليه؟ لا خالص، انا اقدر عليه بالعقوبة فخلاص هو العقوبة تكفيه وانتهي. واحد ما بقدرش عليه، طب طالما مش هقدر عليه اجيب لنفسي انا الامراض ليه؟ هو ده العقل. لما انا قعدت ولعت الدنيا وزعقت في زوجي وزعقت في الولاد والولاد طلعوا في الاخر خالص عندهم مشاكل نفسية بسبب العصبية اللي انا فيها، طب انا استفدت ايه بقى في الاخر؟ ضيعت بيتي وضيعت عيالي وضيعت صحتي. طب ليه؟ نشغل عقلنا، ما هو دي حاجة مش انا مش قادر عليها. قلت لا، في حاجة بقدر عليها وفي حاجة ما بقدرش عليها، ممكن يحصل لي شوية انفعال بس ارجع بسرعة، لكن ان انا اسيب نفسي يقول انا كده طبعي كده لا. يبقى احنا هنا قفلنا تماما فكرة ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وما اللي هتتغير ازاي؟ ويبقى الدرس كله ملوش لازمة اذا كان انت مش هتقدري باي حال من الاحوال ان تتغيري من ذلك. يبقى الحل ايه في موضوع الغضب؟ الحلم. قلت لك في البداية انت عايزة تبقي ربانية، كوني ربانية بالحلم. قال أبو رزين في تفسير قول الله تبارك وتعالى كونوا ربانيين، قال حلماء علماء. قلت لك عايزة تفوزي برضا وثواب رب البرية، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه يخيره الله من الحور العين ما شاء. وانت بقى هتيجي تقولي يخيره من الحور، واحنا دايما الأحاديث اللي فيها فضل للرجال معين اسمه ربنا لا يظلم مثقال ذرة، اعرفي انه الله سبحانه وتعالى سيبدلك في الجنة. وعايز افهمها لك بطريقة تانية، الرجل بالنسبة له في فطرته انه الرجل يستمتع باكثر من امرأة وتبقى كذا وكذا، فبالتالي ربنا رغبه بالحور. انت بقى ما يستمتع به رجل في الجنة من ان شاء الله عدد قد كده من النساء تأخذيه أنت من رجل واحد ويكون أمتع لك لأنه يناسب فطرتك، عكس الفطرة أن يبقى في حياتها أكتر من رجل. عشان كده النساء ما بتفهمش المعنى ده والرجالة ما بتفهمش المعنى ده، لأنه فطرته مختلفة، فطرة المرأة مختلفة عن فطرة الرجل في ذلك. طيب عايزة تبقي من صفوة عباد الله وقليل ما هم، عليك بهذه الصفة اللي قليل قوي بيتصف بها بالذات في الزمن المادي اللي كل حاجة فيه بتستفز الناس ومسائل الأخلاق وتزكية النفوس أبعد ما تكون. عايزة تتصفي بصفات الأنبياء والمرسلين، إن إبراهيم لأواه حليم. وركزي قوي لما نتكلم عن سيدنا إبراهيم، أصل ما فيش حد وصل للي وصل له سيدنا إبراهيم إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. واتخذ الله إبراهيم خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فبالتالي لو عايزة تبقي فوق قوي عليك بهذه الصفة، عايزة تبقي من عباد الله المكرمين عباد الرحمن، ربنا وصفهم أول ما وصفهم فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قال عطاء ابن أبي رباح حلماء علماء، قال الحسن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال حلماء وإن جهل عليهم لم يجهلوا. عايزة تبقي قوية الإمام محبوبة للرحمن، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصرعة، القصة مش بالعضلات، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقلنا حديث الأشج عبد القيس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. طيب لما نتأمل حديث القرآن عن هذا الخلق العظيم تلاقوا ربنا سبحانه وتعالى يصف به الأعلى مقاما في مقامات الإيمان. ربنا بيقول وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة لمين؟ المتقين. المتقين دول اللي هم مين؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما فيش حد يعدي المنزلة دي، أعلى المنازل منزلة الإيه؟ التقوى. كلما زدت في التقوى زدت في الرقي عند الله عز وجل. طب مين المتقين دول يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والاثنين عايزين حلم، عشان كده قال والله يحب المحسنين، ومنزلة الإحسان أعلى المنازل. يبقى بالتالي عشان توصلي لدي، وهي هنا بقى الاختبارات الحقيقية، أنت ممكن تقدري على ورد صيام وقيام وقراءة قرآن بشيء من التدريب وصحبة صالحة تلاقي الموضوع سهل أوي، مش صعب خالص. أنت ممكن النهاردة تهتم شوية بصحتك وبوزنك تلاقي نفسك خلاص زبطتي جدا أكلك وشربك، فموضوع الصيام سهل بالنسبة لك. موضوع القيام تزبطي نومك وتزبطي وقتك، الموضوع يبقى مش صعب ومش عسير. إنما لما حطك في القرارات دي بقى، انك تعرفي تكظمي غيظك، انك تعرفي في موطن مستفز جدا تعرفي تعملي السيطرة على النفس، هو ده بقى اختبارات التقوى الحقيقية، وهو ده المطلوب منك. كيف تكظمي هذا الغيظ وكيف تعفي عن الناس فتصلي الى منزلة المتقين. امر الله نبيه بهذا الخلق الكريم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الإعراض عن الجاهلين ده محتاج إيه؟ محتاج حلم. وصف الله عز وجل بعض أنبيائه بالحلم، فبشرناه بغلام حليم. وقيل لم ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلم، وذلك لعزة وجوده، فنعت به إبراهيم. إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وإبراهيم كده ويطلع إسماعيل كده. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قولي لي رد الفعل الطبيعي، ها والدتك ولا والدك بيقولك يا بنتي أنا حطير رقبتك، هتقولي له ايه؟ وهتصرخي اقل ما فيها يعني، هتلحق الراجل عايز يقتلني كده، مش كده ده اقل ما فيها يعني. انما افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ايه ده؟ هو نفسه سيدنا ابراهيم وهو بيقول له هيبقى في منتهى التوتر، صح؟ ربنا امرني يا ابني وانا اعمل ايه والله، وقال لي ان كذا ورأيت في المنام كذا، هيبقى متوتر غضبان على الأقل، ده ابنه وابنه اللي جاء على كبر وجاء بعد صعوبة بالغة، ها؟ لكن بمنتهى الحلم يتعامل مع أقدار الله عز وجل. شوفي كده الموقف ده عشان تشوفي تمارين القرآن على الحلم. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أو الحظ العظيم ده في الحلم إنه وحدة بتناصرك العداء، وحدة دايما يقولولك دي بتعملك عمل، دي بتحسدك، دي بتقول عليك، دي أصلا مش طايقاكي، تروحي جايبالها هدية. إيه ده بقى؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. يبقى محتاجة صبر ومحتاجة تدريب ومحتاجة مجاهدة زي ما حنقول عشان نوصل إلى هذا الخلق الكريم. كان سيدنا علي كما روى أبو نعيم في الحلية والبيهقي موقوفا عليه كان يقول ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك. يبقى إيه؟ ما تجيش تقولي أنا طالبة علم ما شاء الله عليك، وبفضل الله حاملة لكتاب الله عز وجل ممتاز، وبفضل الله عز وجل أنا دلوقتي مش عارف حفظ قد إيه من متون السنة ومن متون العلم رائعة، ربنا يبارك يا رب. بس صراحة يعني صوتي يجيب آخر بلاد المسلمين صراحة. لما بغضب لا يقف أمام غضبي شيء. علم إيه ده بقى؟ يبقى ما أثمر العلم فيك خلقة يبقى وبال عليك. يبقى عايزين دايما ارتباط ما بين حاجتين، علم وحلم. كلما ازددت علما كلما ازددت حلما. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم. يعني تعلموا فقه وعلم اسمه علم الحلم. اتعلموا ازاي تعملوا الكلام ده، ازاي توصلوا للحالة دي. كان معاوية، وقلنا ده مضرب المثل في الحلم، حتى ان الامام ابن ابي الدنيا له كتاب بهذا العنوان الحلم، وليه تسميات اخرى حلم معاوية. ليه كتاب اسمه كده حلم معاوية. معاوية ابن ابي سفيان كما في كتاب الحلم لابن ابي الدنيا كان يقول: لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهلا وصبره شهوة، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة الحلم. عمر ما الإنسان ده يوصل إلا بالإيه؟ ضبط الأعصاب، ضبط الإنفعال، بالحلم، بالصبر. الحلم والصبر. لا يبلغ الإنسان مبلغا عند الله بمثل العلم والحلم والصبر. وقال مرة سيدنا معاوية لعرابة بن أوس: بما ست قومك يا عرابة؟ راجل من سيد في قومه، فقال له: انت عملت ايه عشان تبقى رقم واحد فيهم؟ قال: كنت احلم عن جاهلهم واعطي سائلهم واسعى في حوائجهم. بالحلم يسود الناس الناس، بالحلم، بحسن الخلق. قال الحسن البصري: اطلبوا العلم وزينوه بالوقار والحلم. وكانت العرب تفاخر بهذه الصفة، حتى ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الحلم كذلك أنه ما كان أهل الجاهلية يشرفون، ما كانوش يعني يمتدحوا ولا يفتخروا بيسار ومعهم فلوس كتير ولا بشجاعة، ولكن كان فخرهم في السخاء، في الكرم والحلم. تعالي شوفي المثال والقدوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كل موقف حنقوله حط نفسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم، هتتصرف ازاي؟ اسألي نفسك السؤال ده مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي، الحديث في البخاري، وعليه برد النجراني، جايله من نجران. عارفين وفد نجران دول الجماعة النصارى اللي جم للنبي صلى الله عليه وسلم، قبيلة من قبائل شبه الجزيرة. فلابس النبي صلى الله عليه وسلم هذه البرد، وكانت غليظة الحاشية. فأدركه أعرابي فإذا به يجذبه جذبة شديدة، حتى أثرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. قولي لي تعملي إيه؟ قولي لي كده تتصرفي إزاي لو ده حصل، إن حد عمل فيك حاجة زي كده مثلا، شدتك مثلا انتوا قاعدين مع بعض كنساء، وراح واحده شداكي كده قدام النساء كلها، وراح تشداكي من طرحتك مثلا، ها هتعملي فيها ايه؟ اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت اليه ويضحك، صلى الله على النبي محمد، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بقى التعليم العملي لموضوع الحلم. مفيش انتصار للنفس، هو مش شايف نفسه، هو مش قاعد يقول الناس تقول عليا ايه وش معنى انا وازاي وده مقام النبوة، مش شايف نفسه. وعشان كده ضحك وامر له بعطاء. شوف الموقف الثاني، رواه البخاري كذلك، ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه يتقاضاه، فاغلظ: اديني كذا، اعمل لي كذا. فاغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم به اصحابه، تتكلم كده مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ادوله، هو محتاج كذا، ازودوله شوية، على أنه أغلظ له في الكلام. احنا ما نقول ايه؟ نقول لا لا، عشان ما يحسبش ان ده ضعف، لا لا لا، هيحسبنا هفي انا، عشان خاطر اي حد يقول لي كلمتين يغلظ عليا في الكلام خلاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الى مثل هذه الامور. وروى البخاري كذلك من حديث عبد الله ابن مسعود قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه. وده حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في أحد وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول أنس كان صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. أنس ده خادمه فأرسلني نوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت حتى أمر على الصبيان غلام صغير وعايز يعدي بيلعبوا كرة ولا بتاع فيعني عايز يعدي عليهم يلعب معاهم وهم يلعبون في السوق فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي فنظرت إليه وهو يضحك. رد الفعل هيبقى إيه؟ بعت ابنك يجيب حاجة وعوق يروح جيب لنا عيش عوق بيلعب بسلامتك بتلعب وسيبنا احنا قاعدين كده مش قلت لك تجيب كذا هياخد له علقه موت فيها على طول صح. النبي صلى الله عليه وسلم راح ماسكه عنده احتياج للعب راح ماسكه هكذا. قال فنظرت اليه وهو يضحك ويقول يا أنيس يا أنيس ها اذهب حيث امرتك. قلت نعم انا اذهب يا رسول الله صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا ولا لشيء تركت هل فعلت كذا وكذا بأبي هو أمي ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري ومسلم إن أم عائشة تسأله إيه أكتر عارفين كده ساعات كتير الزوجة بقى بتسامر زوجها وتكلمه إيه أكتر موقف عد عليك كان صعب فيقول لها يوم الطائف يوم ما عرضت نفسي عليهم وحدث ما حدث تعرضت له الصبية بأبي هو أمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانطلقت وهو مهموم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقرن الثعالب قعد يمشي 7-8 كيلو ومش داري مش داري من شدة الهم. قال فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني وقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم مواقف الحلم معه كثيرة. يوم ما غدر كفار قريش أو أرادوا الغدر يوم الحديبية حديث في صحيح مسلم لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجلا من أهل مكة بالسلاح من قبل جبل التنعيم يريدون مفاجأة النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم فأخذوا فعفى عنهم على أنه لسه متفقين دلوقتي أن في صلح بينه وبينهم ففي 80 كده عملوا يعني مجموعة مسلحة وعايزة تغدر فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا عليهم كان ممكن يقلب الموضوع تماما على كفار قريش في هذا الوقت. وقلنا موقفه صلى الله عليه وسلم الخاص جدا في حادثة سم الشاه الذي وضعته هذه المرأة اليهودية. وهو ده عشان كل دي تمارين العملية من خلال دليل الاقتداء الأسوة نماذج من حلم الصحابة والسلف. سيدنا أبو بكر كما روى ابن عساكر في تاريخ دمشق جاءه رجل فقال والله لأسبنك سبا يدخل القبر معك يعني عامل لك فضيحة بجلاجل يعني هقعد اقول عليك كلام لغايه ما الناس وهي بتدفنك يقعدوا يقولوا مش هو كذا. فقال ابو بكر معك يدخل لا معي. هو ده الحلم. لو انت شتمت والله انت اللي اوقعت نفسك في الاشكال. معك يدخل لا معي. وسيدنا عمر وهنا بقى مهم قوي. سيدنا عمر ليه؟ سيدنا عمر شخصيه غضوبه. سيدنا عمر سريع الحده. سيدنا عمر عمل ايه عشان يبقى حليم؟ في اخر عمره كان حليما. ناخد الموقف ونشوف سيدنا عمر تصرف ازاي في هذا الموقف. يذكر ابن المبرد في كتاب محض الصواب ان عمر اتي ببرود بعتين حتت قماش حلوه كده فقسمها بين المهاجرين والانصار الا برد فاضل في واحد كده حاله خاص ها. فسيدنا عمر قعد يقول نديل مين نديل مين نديل مين. قالوا له ان يشوف واحد يكون مثلا حديث عهد او نشأة حسنة من فتيان قريش واحد كده عينه ألف قلبه يعني. فأعطاه هذا البرد الخاص جدا أعطاه لهذا الشاب وسموا له من كان المسور ابن مخرمة هو اللي خد حتة القماش المختلفة دي. فإذا بسعد بن أبي وقاص يرى هذا الموقف فيقول تكسوني هذا البرد وتكسو ابن أخي مسورا أفضل منه ابن أخويا لابس أحسن مني. فقال يا أبا إسحاق إني كرهت أن أعطيه واحدا منكم فيغضب أصحابه فأعطيته فتى نشأ نشأة حسنة حتى ما يكونش في تفاضل بينكم. فقال سعد إني قد حلفت لأضربن بالبرد الذي أعطيه رأسك. يا نهار أبيض قولي لي بقى تتصرف إزاي. قال له أنا حلفت بالله حتة القماش اللي أنت بعتها لي إن أنا هضرب بها دماغك. فخضع له عمر برأسه وقال عندك يا أبا إسحاق وليرفق الشيخ بالشيخ. إزاي بقى الموقف ده وعمر دعني أضرب عنقه؟ إيه ده بقى؟ ما احنا قلنا إنه سيدنا عمر طول ما كان النبي موجود صلى الله عليه وسلم كان يحجز غضبه بالنبي. يعني دايما إيه دعني، هو النبي صلى الله عليه وسلم مسكه ايه دعني دي، دعني دي عشان ايه هو بيعمل السيطرة على نفسه كده وطول الوقت مش هتكلم طول ما النبي موجود صلى الله عليه وسلم. لما بقى في بعد كده توفي النبي صلى الله عليه وسلم وولي ابو بكر مش هتكلم وابو بكر موجود. فلما مات ابو بكر فصار سيطرته من نفسه على نفسه فوصل لذلك. وخدي بالك سيدنا عمر أسلم عنده 34 سنة وأسلم في العام الخامس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. معنى كده إنه قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 18 سنة، 18 سنة تربية على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أبو بكر ولي سنتين ونص، يعني بتتكلم في 20 سنة، 20 سنة شغل مع نفسه عشان يصل عمر إلى إنه يقول لسعد وليرفق الشيخ بالشيخ اعمل ما بذلك. هذا عمر. يبقى اقدر اوصل لهذه المنزلة؟ اه. عايزك بقى تاخدي بالك قوي من الاثر اللي جاي ده عشان عايزين نحفظه الكلمة دي عشان هتبقى حل ومفتاح سحري في موضوع الحلم. شتم رجل ابا ذر الغفاري قال يا هذا لا تغرق في شتمنا ودع للصلح موضعا فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. من المواقف برضو قلنا كذا موقف النهاردة لسيدنا معاوية، إنه رجل أتى لمعاوية فقال والله لتستقيمن يا معاوية أو لنقومنك. ترد تقول إيه وموقف زي كده؟ والله هتتعد لي ولا هنعدلك؟ تعمل إيه دي وأنا شايفني معوجة مثلا أقل ما فيها يعني. إنما ماذا صنع معاوية؟ قال بماذا؟ هتقومني بإيه؟ قال بالخشب، هتاخد بالعصاية. قال إذن أستقيم. إيه ده؟ قال له يا بالخشب؟ لا لا خلاص بقى الواحد يعمل حسابه عشان لسن في عصيان المرة دي خلاص. وحلم عنه على إنه هو بكلمة ده أمير المؤمنين. وهذا عمرو بن العاص قال له رجل والله لأتفرغن لك. بص بقى أنا فضيلك بقى اليومين دول أنا حطك في دماغي وفضيلك. يرد يقول له إيه سيدنا عمر؟ قال هنالك وقعت في الشغل. أنت كده وقعتك هتبقى واقعة. قال كأنك تهددني والله لئن قلت لي كلمة لأقولن لك عشرة. طب أنت بقى بتخوفني يعني؟ طب قول لي كلمة. فقال والله لئن قلت لي عشرة لم أقل لك واحدة. هذا الحلم. والله لئن قلت لي عشرة لم أقل لك واحدة. وهكذا كان شأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. تعالي بقى نحط الوصفة أسباب وعلاج. نعمل إيه؟ إيه اللي بقى في الغضب النرفزة والعصبية؟ وإيه الطريقة المثلى للتحلي بالحلم؟ رقم واحد، عملنا استبيان على الموقع وسألنا الأخوات إيه الحاجات اللي بنرفز؟ بتعملي إيه ساعة النرفزة؟ وعدة تساؤلات علشان نستكشف هذا الأمر. وخلاصة ما ذكروا، قالوا رقم واحد الغيرة. بتغضب ليه؟ بتغير. طيب، واحنا لسه قايلين من شوية ان في ارتباط ما بين موضوع الغيرة عند النساء وموضوع الغضب. تعالي شوف الموقف ده في صحيح مسلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عند امنا عائشة ليلا، قالت فغرت عليه. هي على طول فكرت فين؟ خارج بالليل يبقى هيطوف بنسائه او هيروح لوحده منهم. فجاء فرأى ما اصنع، فقال ما لك يا عائشة اغرتي؟ فقالت وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقد جاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله او معي شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل انسان؟ توهت الكلام بقى. هو كده خلاص عشان الموضوع هيتوتر، توهت الكلام. وايه بقى قصة الشيطان والشيطان معانا وازاي بقى وهنعمل ايه في الشيطان؟ توهت الكلام خلاص كده تمام. قال نعم. قالت ومعك؟ قال ومعي. قال نعم، ولكن ربي اعانني عليه حتى اسلم. الموضوع راح في حتة تانية بقى خلاص، كلمنا في الشيطان وفي الموضوع وسيبنا قصة الغيرة وانت كنت فين وعملت ايه ورحت ايه. هو ده الطريقة المسلم، انت غيرانة حاولي تتوهي الكلام، ما تقعديش بقى ايه انت كنت فين، تكلمت مين، انت عملت ايه، انت مسوي ايه، انت شكلك شايفك شوفه، انت عايز تتجوز عليا ولا انت عايز تعمل ايه؟ احنا قلنا المصايب دي هي اللي بتجيب المشاكل، انما خلاص مفيش ريبه في الامر، يبقى توهي بقى الكلام. هما شويه الغيره جت وخلاص وانت اتاكدت ان شاء الله انه مفيش مشكله، بس مش نفسك للشيطان عشان ما يستبدش بيكي ويبتدي يولع الموضوع وممكن ما يكونش فيه حاجه. والراجل لما يبتدي يقول بينه وبين نفسه اذا كنت انا ما عملتش حاجه وعملت فيا كده، امال بقى لما اعمل ده مصيبه سودة يا عم، ده كده كده نكد، لا اعمل حاجه بقى، يعني طالما هي المبدا كده وكل شويه منكده عليا لا خلاص. فخدي بالك من المعاني دي. من الحاجات اللي قالوها بتسبب الغضب جدا، بتتنرفزي بايه؟ قالوا تجاهل المشاعر. بالذات القصه دي عند النساء خطيره جدا، انه حد يتجاهل مشاعرها. واحده قالت الاهمال ولو لوقت قصير بالنسبة لي مميت. أعتقد أن ده حال أغلب النساء. تقولوا على المستوى العام أكثر المواقف هو أن حد يستعمينا أو يضحك علينا زي ما بيحصل في الإعلام في الوقت ده، أو أن حد يهني قدام حد ما ينفعش يكون الكلام ده قدامه، قدام والدي والدتي قدام زوجي، بتبقى مسألة خطيرة. قالت والمرأة عادة لها تفاصيل صغيرة تحبها وتتمنى أن يهتم بها الزوج ويشعر بأهميتها حتى ولو كانت ولا ليها لازمة بالنسبة له، أو يعني زي ما دايما الرجالة تتكلم وانتو ناقصات انتو ناقصات انتو ناقصات، فبالتالي الحتة دي بتبتدي تغضبها. كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش للقدح، ويفسر النبي صلى الله عليه وسلم نقصان العقل في مسألة الشهادة ان الحتة العاطفية هي اللي بتغلب عليها، فبالتالي في الشهادات ما تنفعش بقى ان احنا نجيب اربع نسوة بمقام رجلين وانما رجل وامرأتان. ويفسر النبي صلى الله عليه وسلم قلة الديانة ان الاوقات الاعذار الشهرية التي تأتي على النساء فلا تصوم ولا تصلي، انما مش قدح. مش قدح يعني ايه؟ قللت العقل؟ يعني ما عندكيش عقل يا غبية؟ لا مش كده، اللي يستخدم هذا الأمر يبقى مخالف. الكلام ده بينرفز طبعا، ولها حق في مثل ذلك. من الحاجات اللي قالوها إيه اللي بينرفز؟ الكذب، الخيانة، الغدر، الخداع، لا سيما ممن تحب، الإحساس بالظلم، الإخلاف للمواعيد. الشخصية القيادية اللي هي غالبا بتبتلى بالغضب وبتبتلى بالكبر، شخصية منظمة وشخصية نظيفة جدا في بيتها، تحب انها تروق بيتها وتلاقيها يعني حيوية حبتين ثلاثة، تصحى بدري وتعمل وتسوي، عكس الشخصية العاطفية عاطفية كسولة جدا. أقل حاجة بقى كده نومها 8 9 10 11 متر زي ما انتوا عايزين يعني في النوم، كسولة إلى أبعد حد. إنما الشخصية الثانية فيها قامت وعملت وسوت وحطت وتلاقيها ما شاء الله لا قوة إلا بالله تنتج، بس نرفز وعصبية ومشكلتها في علاقتها الاجتماعية لأن الناس كلها مش طايقينها خالص، يعني مش طايقين بقى الشخط والنطر والحدة والتعامل ويلا يلا يلا يلا. والشخصية العاطفية تكرهها موت موت. ليه؟ الواحدة بتقولها يلا اعمل سوي، ايه بالراحة بالراحة في ايه هو كده على طول، بالراحة بالراحة حاضر ماشي هنعمل يا ست خلاص كده. العكس بعض تماما. عشان كده تغضب قوي اخلاف المواعيد، او بعض الاخوات قالت سوء ترتيب شيء في البيت انا رتبته، انا مش قلت ان الحاجة دي تتحط في الدولاب، وتعمل قصة طويلة عريضة لانها منظمة جدا. الشخصية العاطفية براحتكم اللي انتوا عايزينه البيت بيتكم، يعني اعملوا اللي انتوا عايزينه مش هنا خالص. من الحاجات اللي تنرفز التعصب. مشكلة الشخصية القيادية ان هو دايما بيبقى يعني معتد او برأيه، فلما واحد تاني بقى يطلع جوزها كده الاخر، اخ كان بيقول لي كده والله، يقول لي هي نفس النمط بتاعي، انا قيادي وهي قيادي، فاحنا بينا مصارع التيران في البيت فضل الله عز وجل يعني. بالظبط كده، هي كلمة بكلمة كلمة بكلمة، وغاية ما بنهد بعض بالكلام نرتاح بس كده كان الموضوع انتهى. لازم في الاول خالص انت كنت فين، انا عملت كذا سويت ايه حطيت كذا تك تك كده كل يوم كده شغل البنج بونج ده لغاية الحمد لله خلصنا خلاص نعيش بقى. فبالتالي بقى طبعا لما يجي هو يقول لها هننزل مش هننزل، هننزل مش هننزل، عايز اروح لوالدي مش هتروح لوالدك، نار ونير نار ونير، هو انت اللي في دماغك لازم يمشي، هو انت اللي هتعملي عليا راجل، هي كده. فالتعصب ده يعمل مشاكل، ان كل واحد يحتد برأيه ويحتد بفهمه، ودي مشكلة. من الحاجات اللي قاله بتنرفز الإساءة من الناس، يعاملك بطريقة تجانب الخلق الحسن. من الحاجات اللي تنرفز برضو قالوا الجدال بالباطل، ده بقى برضو نفس القصة بقى، انه اي حد يعمل نفسه فيها ابو العريف ويبتدي يجادل بالباطل فيتنرفز. من الحاجات اللي قالوا ايضا بتسبب لهم المشكلة دي اتهام النوايا وسوء الظن بدون دليل، وقالوا برضو سوء فهم الاخرين واستفزازات الاخرين، ان واحدة تنفعل فانفعل عليها او زوجي ينفعل فانفعل عليه، الاستهزاء والسخرية. الامهات بقى الشكوى المرة ازعاج الاطفال، بالذات اذا كان الطفل عنيد او زنان عايز يعمل اللي في مخه، ودي مشكلة انت اللي عملتيها وانت اللي بتبتلي بنارها، هي عصبية فهي مش واخده بالها في الخمس سنين الاولانيين ايه الوضع، فهي نرفز من ايام الحمل وهي على طول النرفزة شغالة، فطلع الولد كده، فيبتدي الولد يبقى عنده توتر وهي مش عارفة تعمل عليه اي سيطرة، فتبقى مشكلة طول الوقت انه هيطلع عنيد جدا وهيطلع عنده الزن ده والمشاكل دي. فعشان كده ان انت تتعلمي علم الحلم ده وان انت تتصفي بذلك يرعالك بيتك ويرعالك اولادك. في بقى قالوا بنغضب لامور تخص الدين، لما الاقي حد بيغلط في ربنا او في النبي صلى الله عليه وسلم او في الصحابة او في الدين او في الشرع، لما الاقي ناس بتفرح بالباطل وبالمعصية، لما حد يتباهى بمعصيته قدامي. وبعض الاخوات قالوا بيستفزني جدا انه حد يعيرني، هي دي المحجبة هي دي المنتقبة هي دي الاخلاق اللي كذا وكذا وكذا، وانه يقولوا انه الاسلام بسببك يا بنتي في كذا وكذا. طب ما انا بني ادمه وهغلط يعني، طب هو انا عشان بقيت محجبة او بقيت كذا مش هبقى بني ادمه؟ قالت استفزازي باخطائي وحسبها على الدين. طبعا هناك اسباب لموضوع النرفزة، نفسي وطبي. من الناحية الطبية من الأسباب اللي بتوقع في الغضب الألم، لما الإنسان بيبقى في حالة مرضية معينة ويتألم بيبتدي يبقى متنرفز شوية، الإرهاق المرض والجوع أحيانا يسبب هذا الأمر، بعض التغيرات الهرمونية بقى لما تبقى متزوجة وبدأت مش عارف تلخبط بقى بتاخد حبوب وبدأ يحصل تغيرات هرمونية عندها ومش فاهمة نفسها وحاسة أنها مش على بعضها، لما المرأة تكبر في السن و ينقطع عنها الحيض وتصل إلى سن اليأس أيضا ده بيتسبب لها مشكلة نفسية، لازم كل من حولها يقدر المعنى ده. من الناحية النفسية الاكتئاب والاضطرابات النفسية بتسبب الوقوع في الغضب. طيب تعالوا بقى نشوف هنعالج الموضوع ده ازاي ونتعلم الحلم ازاي من خلال نقاط. تعالوا نمسك اخطر الاسباب اللي اتقالت، موضوع الغيرة. وموضوع الغيرة عايز له محاضرة لوحده، بس هنا اعجل بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الامام احمد في مسنده وحسنه الارمود. قال صلى الله عليه وسلم: ان من الغيرة، الغيرة هي اسمها الغيرة، احنا بنقول الغيرة بس هي الغيرة، ان من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. خدي بالك خطورة الموضوع، ان في غيرة لو انت بتغيريها ربنا بيحبك، ربنا بيحب الغيرة دي، وفي غيرة لو انت وقع فيها قد تقع في بغض الله لك. ايه بقى؟ قال: الغيرة التي يحبها الله الغيرة في الريبة، في حاجة تدعو لذلك، في ريبة. ايه الريبة؟ في تصرف ما كانش معتاد، في حاجة تقلق، فشيء كده غريب وعجيب. الغيرة هنا يحبها الله، في ريبة. أما من غير ريبة مفيش حاجة تدعو إلى ذلك وغارت، هذه يبغضها الله، الغيرة التي في غير ريبة. علماء النفس بيقولوا الغيرة لدى النساء أمر شائع ومعروف، ومن ينتقد المرأة في هذا يحملها فوق طاقتها، وهذه الحالة تكون بسبب عدم الأمان وهي دليل على الحب. بس خدي بالك الشخصية العاطفية بتحب كده بقى، بحب جوزي فبغير عليه كويس بس بالشكل المحمود، لكن زاد عن كده إلى حد الإفراط يبقى سيء، ولازم تقاومي المعنى ده. زي موضوع التعلق عند العاطفيين، يعني أنا بحبه هو ده شيء سيء، ماشي حبيه بس ما تتعلقيش بتعلق مذموم. أنا غضبانة لله كويس، اغضبي لله بس لنفسك لا. هي نفس الفكرة، إن في حدود معينة أصل ليها وقف، فاللي تبقى غيرتها غيرة معتدلة عقلة ونضجة وما شاء الله راسية، هي دي اللي يمدح غيرتها. أما إنها تبقى طول الوقت متأججة نار، دي مشكلة. طب تعمل إيه بقى علشان خاطر نقاوم الموضوع ده؟ هقولك على وصفة سريعة ودي تبقى داخلة معانا في موضوع الحلم. واحد، اتعودي على التأني والتعقل بالنظر في العواقب. يعني ايه؟ دايما اسألك في موضوع الغضب ده طول الوقت اقولك عقل ودين، عقلك يشتغل ازاي؟ طب بس فكري بس بالراحة كده. عايز اقول لكم اغلب من يتصل بي وتبقى داخلة شمال من اول المكالمة، عايز اطلق، ليه عمل ايه؟ اصله طخ طخ طخ طخ طخ. طب بس خلاص، عايز تطلقي اطلقي، وده انسان كذا واكتشفت انه بيعمل كذا ويسوي كذا، طب خلاص ماشي ما عنديش مشكلة. لسه امبارح واحدة بتقول لي كده، وفعلا هو الراجل عامل مشكلة وعامل مصيبة سودة، بس بدأنا نفكر بسألها بقى سنها قد ايه، وضعها ايه، اولادها ايه، عشان اشوف الوضع اللي هي عايزة تتخلص منه ده هيحصل ايه. فلما بدأنا ندرس والله قبل ما اكمل الرصة كانت تقول خلاص خلاص نكمل معاها، هنعمل ايه بقى؟ ليه؟ تعالي احسبيها معايا. قلت لها طب بالراحة، عندها ايه؟ عندها ولدين. طب ماشي، حضرتك عندك كام سنة؟ في العشرينات. طب نحسبها بقى، انت هتطلقي منه، ما تقولي ليش ان انت هتعيشي بغير رجل في زمن تحرشات وزمن فتن وزمن بلاوي سودة. هتيجي في الاول خالص تقولي والله ما عايزه جنس الرجال ده كله، ماشي كويس، بس عندك لسه حاجة وعشرين سنة والزمن صعب، وولادك يا ستي بلاش الرجل يعني غريزة، الرجل بمعنى ان ولادك اللي هيكبروا هيبقى عندك ولد هيبقى في مراهقة مش هتعرفي تسيطري عليه، تعملي ايه؟ فبدأنا نفكر كده، واحد اتنين تلاتة، ادي واحد اتنين، حضرتك كده بالشكل ده يبقى انت مين هيتجوزك بعد؟ هتتجوزي ان اجلا او عاجلا هيحصل الامر ده، هتتجوزي مين بقى؟ يا اما واحد ما يكونش متجوز قبل كده، ودي مستبعده. ليه؟ هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، هيقول لك لا هتجوز بكر مش هتجوز واحده سيد، ادي واحد. او حتى لو اتجوزك هيقولوا له بعد كده اهله هيرفضوا، هيقولوا له ايه يا ابني هينفع ان تتجوز واحده كانت متجوزه قبليك ليه يعني؟ فمش هينفع في الغالب بنسبه 99%. طيب يبقى مين اللي هيتجوزك؟ واحد مطلق، دي احسن الاحوال انه يكون مطلق او ارمل. ها، وفي الحاله دي انت معاكي ولد ولا ولدين، ولا معاكي ولد وبنت، ولا معاكي كذا، هتربي في الغالب اولاد التاني، ودي مشكله لوحدها. والمطلق ده عنده مشكله من الاولى، ها، وانت عندك مشكله من الاول، وانتوا الاثنين مجروحين وداخلين بقى في امر عشان يتصحح. احنا محتاجين واحد عنده سويه نفسيه عشان يقدر يتعامل معاكي ويطلعك من مشكله الطلاق اللي انت كنت فيها. فلما يكون هو عنده مشكله ومستني منك بقى ان انت اللي تديله الاحتواء والحنان وانت مستنيه منه انه يعوضك عن السنين، يبقى بقت مشكله. مين المتاح بقى دلوقتي؟ تعدد. طب ده انت اصلا ما كنتيش تقبليها، دلوقتي غصب عنك ما فيش عندك غيره، الحل الوحيد، فهتخشي على تعدد وفي واحده فوقيكي، دخلنا في سيناريوهات الله اعلم بها. يبقى جوزك ارحم ولا لا؟ تقول لا لا كده لا تمام، لا خلاص استحمل. ليه؟ شغلت عقلها. انما في الوقت اللي هي متاججه فيه نار بدات تفكر بطريقه تانية، اخلص منه خلاص. لكن لما بدات تفكر في العواقب بدات تقول طب ماشي، يعني اعمل ايه؟ طب اسوي ايه في الحاله دي؟ وانت بتقول لها الامر ده كله، انا بقول لها الكلام ده كله، ببتدي اقول لها اخف الضررين، انت تستحملي ايه؟ فتقول لك استحمل تعبت، مش مشكله ان كذا يجي لي يوم في ان شاء الله في الاسبوع، ما عنديش مشكله استحمل ده خلاص، يبقى اطلقي ما عنديش مشكله. ولا تقول خلاص استحمل وجع القلب معاه ده واحاول اصلح منه وادعي له وصل. بدات تفكر بطريقه الاولانيه كانت انهيار، هتطلق يعني تطلق. لما بدات تفكر بالشكل العقلاني ده، عشان كده انا بنصح اي واحده عندها مشكله في بيتها ما تسالش النساء الا النساء الكبار في السن الراسيات اهل النضج والخبره واللي بيتها مستقر. لانه بيحصل ان الاقي معلمه من المعلمات مثلا هي بيتها خربان، فبتيجي بعد كده البنات تروح تسالها فتقول لها خلاص هم الرجاله دول كذا، ما هي عندها مشكله. فما ينفعش انه تروح تسالي واحده طلقت قبل كده او انها عندها اصلا مشاكل في بيتها وانت مش عارفه، مش كده تسالي الاخت فلانه الحاجه فلانه او تسالي حد من اهل العلم عشان خاطر يديكي المعنى ده. اتعودي على التأني وعلى التعقل والنظر في العواقب علشان تبتدي الغيره دي تنضبط. ايه تاني؟ ابعدي عن كل ما من شأنه ان يؤجج الغيره. بمعنى ايه؟ امرأة زوجها متزوج عليها وغيران كل شوية تتعصب، انت ليه كل شوية شغلة بالك هو بيعمل ايه دلوقتي، هو عامل ايه، شعر فيه، هو مسوي ايه، تلاقيه كذا كذا، انت ليه شغلة بالك بالمعنى دي؟ انت اللي بتحط نفسك في الفتنة، ليه بتفكري بالطريقة دي؟ مش قادرة، لا تقدري، بس انت اللي سايبة نفسك للإحساس ده. انت تقدري ان انت تتوهي المعاني دي خالص عن دماغك وتبتدي تعملي زي عائشة كده، يعني توهت الموضوع خلاص، تتوهي الموضوع والخي بنفسي كذا ومش عارف ماسك في البيت وانزل الدولاب واحط الدولاب واحط السرير مكان الدولاب والدولاب مكان كده، يعني يبقى تشغلي نفسك عشان تبعدي عن نار الغيره هذه. ثلاثه، عشان الغيره ما تتاججش قوي، احسني الظن ولا تتهمي النوايا. يعني دايما المشكله ان الشيطان بيوقعنا في مشكله الشك ومشاكل سوء الظن بالطرف الاخر اللي انا غيرانه، فلما احسن الظن ولا اتهم النوايا ده يكون سبيل لذلك. ايضا وده قبل كل الوصله دي، الرضا بتقدير الله عز وجل. لو انت كده والله قدر الله لا ياتي الا بخير، ان تثقي في ما قدره الله عليك، لن يضيعني لن يضيعني، تبقى بلسم. حسن الظن بالله، الثقة في الله، الرضا بتقدير الله عز وجل، تلاقي سكن وتلاقي هدوء وتلاقي راحة بال. وبالتالي النقط اللي احنا قلناها في علاج الغيرة دي تصلح تماما لأن تكون وصفة العلاج للحلم. إذا كان الغضب من وراءه أسباب نفسية خطيرة، قلنا كبر وعجب، الظلم، الحسد، بعض الأحوال الخاصة والعوامل الاجتماعية زي مثلا الفقر أو غيره بيسبب المشكلة دي، فالحل الذهبي لكي تكوني حليمة، تعالي بقى حط الوصفة كده بسرعة. واحد، التفكر في عيوبك يشغلك عن انك تبتدي تحتدي على حد، تتنرفزي من حد. شوفي الحديث ده رواه الترمذي وقال حسن غريب، وابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حليم إلا ذو عثرة. عارف إيه معنى الكلام ده؟ قالوا الشراح يعني البني آدم مننا ما يبتديش يتسع صدره للناس إلا لما يقع هو في أخطاء الناس. يعني إيه؟ أنت معقولة في حد يعمل كذا؟ فأنت مش مقدرة الظروف مثلا، فاحتديتي على حد علشان خاطر أي شيء من ده، فتقع أنت في الغلطة دي. ساعتها تقفي واقفة مع نفسك وتبتدي تقولي: آه أنا محتاجة أراجع حساباتي. فالتفكر في العيوب يجعلك حليمة في شأنك وفي تعاملاتك. اثنين، مجاهدة النفس. احنا قلنا معادلة حسن الخلق ثلاث حاجات: تكلف تكيف تتغير. تكلف تكيف تتغير، يعني تكلف تكيف تتغير، يعني انت مش حليمة، انت غضوبة، تعملي ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الخطيب في تاريخ بغداد والدارقطني في الأفراد وصححه الألباني في الصحيحة: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يوقى. اعملي نفسك كده. أنا ما بتنرفز على فكرة، أنت مولعة من جواكي. أنا مش متنرفزة خالص خالص، يعني ده أنا يعني في الكولدير دلوقتي والله. اعملي نفسك كده، اقنعي نفسك بالأمر ده، ان انت لا لا مش هغضب مش هغضب. واحد جه لسيدنا عمر بن عبد العزيز فبدا يشد عليه، فهو بدا خلاص هيتغاظ وهيبتدي يتكلم، قال له: هو بقى انت الشيطان اللي بعتك عشان خاطر اغضب؟ لا انا مش هغضب. شفتي كده؟ هو الشيطان بقى بعتك؟ طب ايه رايك بقى؟ مش هغضب. هي دي ان انت تكلمي نفسك بالشكل، تتكلفي الحلم حتى تصيري كذلك. تكلف تتكيف، يبقى في الأول خالص تكلفت الأمر، جاهدت نفسك فيه، بعد كده بقيت الموضوع خلاص خدت عليه فتتغير. رقم ثلاثة، الدعاء. اللهم اغنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية، قولي أمين. فربنا يرزقنا وإياكم الحلم، ويحفظنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ويحفظنا وإياكم من الغضب والعصبية وكل ما يؤدي إليه. أكثري من الدعاء. الدعاء السلاح السحري في يدك. اشتغلي على نفسك، أعني على نفسك، اشتغلي على نفسك بكثرة الدعاء تصلي لذلك. أربعة، أن تتذكري كثرة حلم الله عليك، وأن حظ العبد من اسم الله الحليم. وده الواجب العملي الأسبوعي بقى، درس اسم الله الحليم يتسمع. وهقول لك مفتاح كل موطن في اسم الله الحليم. اعرفي ان الموطن ده يستوجب غضب ربنا. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما، انه لو ربنا نظر الى قلبك دلوقتي يلاقيكي مشغوله بالزوج او بالجواز او بالشهوه الفلانيه او بالدنيا العلانيه، فيطلع على قلبك يلاقيكي بعيده عنه، فهذا يستوجب غضبه عليك، لكنه حليم لا يعاجلك بالعقوبه. واعلموا ان الله غفور حليم. فلما تتذكري كثره حلم الله، اعملي كده، قولي كده بينك وبين نفسك: خليكي حليمة عشان ربنا يعاملك بالحلم، عشان ربنا لا يعجلك بالعقوبة لأنك لا تطيقي عقوبة الله. تذكر كثرة حلم الله على العبد. خمسة، تذكر ثواب العافين عن الناس. تبقي من عباد الله المتقين زي ما قلنا: وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، ومنهم العافين عن الناس. من الحاجات اللي تساعدك على الحلم رقم ستة، الرحمة بهذا الجاهل. يعني واحد غلط أو واحدة غلطت فيكي، انت قولي كده: معلش مش واخده بالها، معلش مش عارفة، لو كانت تعرف ما كانش اتصرفت التصرف ده. ويبقى عندك حلم في التعامل مع جهل الجاهلين. لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمامه رجل يبول في المسجد والصحابة قالوا مهما ايه ده ازاي، وحيبتدوا يغضبوا على الراجل. النبي الحليم صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ قال لهم لا تزرموا، لا تقطعوا عنه بولة، دعوا. وبعد ما انتهى دعا وقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا للقذر، إنما هي لذكر الله وللصلاة وقراءة القرآن. وقال لهم خلاص إيه الموضوع؟ الموضوع فيه مشكلة؟ يلا جرد المية وانتهت القصة. ما كبريش المشكلة أكتر من اللازم، دايما ترفع شعار لا تهولي ولا تهوني. سبعة، إنك تعرفي إنه عفوك وقدرتك على إن يكون عندك سعة صبر وثقة بالنفس أنها أرفع كثيرا من الانتصار. تقدري، لكن ما يزداد عبد بعفو إلا عزة، وبالتالي العفو والحلم مقترنين ببعض، وبالتالي الحلم أجمل ما يكون من القادر على الانتقام. أنت تقدري تعملي، لكن عشان دينك وأخلاقك وعشان تربيتك الحقيقية الإيمانية أنت هتعملي السيطرة دي على نفسك. من الحاجات اللي تعينك عن الحلم الترفع عن معاملة السيئة بالمثل. الراجل أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، من يمنعك مني، وأشهر السيف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال من يمنعك مني، قال الله، فامتنع الرجل وسقط السيف من يده، فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم قال من يمنعك مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر إن هو يرضاه، لكن يترفع عن معاملة السيئة بالمثل. من الحاجات اللي تعينك على الحلم التفضل على المسيء، زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل شد الشدة الشديدة دي وإذا به يضحك فيتفضل عليه. من الحاجات كذلك عشرة، أن تستهيني بالمسيء، مش كبر ولا إعجاب بالنفس، وإنما البني آدم المسلمة عمرها ما تبقى كده. قالوا أن الأحنف بن قيس شتمه رجل فسكت عنه، فأعاد الرجل فسكت عنه، فأعاد الرجل فسكت عنه، فقال الرجل واله فاه، إيه جبل التلج ده، واله فاه، ما يمنعه من أن يرد علي إلا هواني عنده. هو مش عامل احتياج خالص، ده قاعد اشتمه. هو ده، إن أنت لو رديتي أنت الغلطان. وكان عروة بن الزبير إذا أسرع إليه رجل بشتم أو قول سيء لم يجبه، وقال إني أتركك رفعة لنفسي عنك. فالسبب العاشر الاستهانة بالمسيء. 11 قطع السباب والخصام. قال شبيب ابن شيبة من سمع كلمة يكرهها فسكت عنهم انقطع عنه ما يكره. خلاص انت مش عايزة توقعي نفسك في ان حد ممكن يتطاول عليك، او ان حد يؤذيك بخصام او سباب او فيعني على اني اصير حليمة، ان انا اترفع عن هذه الامور، ما بحبش اسمع الكلام ده ولا اخوض في الامور دي. يبقى من سمع كلمة يكرهها فسكت عنهم انقطع عنه ما يكره، فإن أجاب عنهم سمع أكثر مما يكره. كان الأحنف بن قيس يقول من لم يصبر على كلمة سمع كلمات، ورب غيظ قد تجرعته مخافة ما هو أشد منه. يبقى من باب قطع السباب والخصام والاستحياء من جزاء الجواب. 12 الرعاية ليد سالفة وحرمة لازمة. الوفاء، حسن العهد، المروءة. قال حفص بن غياث كنت جالسا عند جعفر بن محمد ورجل يشكو رجلا عنده، قال لي كذا وفعل لي كذا، وقال له جعفر من أكرمك فأكرمه، ومن استخف بك فأكرم نفسك عنه. إنه لو البني آدم دي أو الإنسان ده اللي غلط فيك ليه يد سالفة لأيام عمرك ما انت نسياها، فيعينك على انك تكظمي غيظك. احنا قلنا الشرع قال اكظمي هذا الغيظ، والكاظمين، ما قالش والفاقدين الغيظ، لكن قال والكاظمين الغيظ. افتكري الامور دي علشان تهونيها على نفسك. 13 ان ترتقي درجات الحلم. قال ابن حبان العاقل يلزم الحلم عن الناس كافة، فإن صعب ذلك عليه فليتحالم. قلنا إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، لأنه يرتقي به إلى درجات الحلم. إيه بقى الدرجات؟ قال أول الحلم المعرفة، ثم التثبت، ثم العزم، ثم التصبر، ثم الصبر، ثم الرضا، ثم الصمت والإخضاء، وما الفضل إلا للمحسن إلى المسيء. فأما من أحسن إلى المحسن وحلم عمن لم يؤذه فليس ذلك بحلم ولا إحسان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أول حاجة الأول اتأكد هو فعلا الأمور دي حصلت ولا ما حصلتش اللي هي مضايقاكي، يبقى المعرفة. بعد كده تتثبتي من هذا الأمر، شوفي الموضوع الأول، اعرفي الموضوع ايه وتثبتي منه، وبعد كده اعزمي على انك ان شاء الله لن تقعي في مخالفة، وتتصبري وتذكري نفسك بفضل الصبر، وتتجرعي مرارة البلاء او مرارة الحدث، وبعد التصبر يأتي الصبر. وبعد كده انت سايبة الأمور على ربك سبحانه وتعالى، وراضية بتقدير ربك، وعارفة أن السكوت والتغافل والإغضاء أولى بك من الغضب والحدة. وعشان كده بيقول أن الإنسان يتعرف هنا هو إنسان فاضل محسن بحق، لأنه لما بيساء إليه بيحسن، هو ده الحلم الحقيقي. 14 لعلاج عصبية المرأة محتاجين نفكر قليلا، نفكر قليلا زي ما الأخصائيين الاجتماعيين بيقولوا يجب أن تعلم المرأة العصبية أن عواطفها ومشاعرها إذا كانت تسبق عقلها وتفكيرها فلا بد أن تفكر قليلا. ما بنقولش أن أنت ما تبقيش نفسك، ما تبقيش خلاص عقلانية وأنت من الأصل وجدانية وعاطفية، بس بنقول شغلي العقل زي ما قلنا شوية قبل ما تقدمي على أي عمل، كما قال رجاء ابن أبي سلمة الحلم خصلة من خصال العقل. فمثلا فكري في العواقب المخيفة لأمر الغضب، ليه تخسري صحتك؟ ليه تخسري بيتك؟ ليه تخسري حياتك؟ فكري بطريقة مختلفة. 15 بيوصي الأطباء بمسألة انتظام النوم، وبيقولوا إن النوم لعدد ساعات كافي في اليوم من أكثر الأشياء التي تحد من العصبية وتساعد المرأة على العيش في الهدوء. النوم بيعمل على تنظيم هرمونات الجسم مما يساعد المرأة على السيطرة على العصبية، كما أنه ثبت علميا أن عدم أخذ عدد ساعات كافي من النوم بسبب العصبية والتوتر. وعشان كده المرأة ينبغي أن تنظم أوقاتها بشكل جيد حتى تستطيع أن تحظى بعدد ساعات كافي من النوم حتى تشعر بالهدوء والراحة. 16 أن تبتعدي عن أسباب العصبية والغضب، الأشياء اللي احنا ذكرناها لازم تحاولي على قدر المستطاع ما تحطيش نفسك تحت هذه الضغوط. العلماء بيتكلموا على ان الغضب في الواقع طاقة، وان الطاقة النفسية تحول ولا تمحى ولا تزول، توجه. يعني خلاص الإنسان العصبية الغضوبة دي مش هتصبح تاني يوم هتلاقي نفسها خلاص بقت في جبل تليل، لا، أمال إيه اللي هيحصل؟ غضبتها هتبقى في اتجاه تاني، بتغضب لله ما بتغضبش لنفسها. هي شغالة على نفسها إن هذه العصبية هذا الغضب يبقى لله، فبتوجهها مش إنها تغضب لنفسها، وده بيحتاج منها إنها ما تشوفش نفسها، إنها لا تشعر بنفسها. لا أذاقك الله طعم نفسك يا أختاه. من الحاجات إن احنا نستوصي بما أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم من تغيير الهيئة حال الغضب، من كثرة الاستعاذة بالله. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل غضبان وقال إني لأعرف كلمة لو قالها هذا لذهب ما به، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسائر التعويذات. من الحاجات اللي بيوصلوا بها عشان تبقي حليمة وتعرفي توجهي غضبك، قالوا التبرد. سبحان الله، يعني من الحاجات العملية يقولك لما تبقي غضبانة قوي قومي كده اغتسلي وتتبردي علشان خاطر الغضب سمار، صنيع ذلك يطفئ هذا المعنى. وأخيرا أن تأخذي بأسباب السكينة. أسباب السكينة، لأن في ارتباط وثيق ما بين السكينة والحلم. عندنا محاضرة اسمعوها برضو، دي المحاضرة الثانية للواجب العملي، محاضرة اسمها السكينة في سلسلة تعرف. طبعاً السكينة بتتنزل بأشياء كتير، منها الاجتماع على قراءة القرآن، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم هذه السكينة والرحمة من قبل الله تبارك وتعالى. القرآن قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا إن شاء الله يذهب عنك النرفزة دي والعصبية الزائدة دي الغير محمودة، وتصيري من أهل الحلم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.